هدي المدينة فيها نبينا، هدي المدينة فيها نبينا، هدي المدينة فيها نبينا، هدي المدينة فيها نبينا، فيها أبو الزهراء سيدي نور عينيا، فيها أبو الزهراء سيدي نور عينيا. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله، أزكى صلاتي وسلامي لرسول الله. أهديك حبي صلاة ربي، صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي ذكر